السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على أن جمعنا في هذا الحي المبارك إن شاء الله لنتدارس كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، كي لا نضل الطريق. وما هذه الفوضى التي انتشرت بين الناس اليوم، فأصبحوا في حيرة وضياع وتيه وارتجال وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إلا لأنهم أرادوا أن يقيموا دين رب العالمين وينصرونه بغير طريق السلف الصالح، فأنى لهم ذلك. فمثل هؤلاء كالأرض الجدباء لا تمسك ماء ولا تنبت الكلاء والعشب. نسأل الله أن يبصرنا بالحق وأهله. ولذلك كان واجبا على الدعاة إلى الله أن يؤدوا واجبهم ويبينوا الحق للناس. وها نحن اليوم نستضيف فضيلة الشيخ عمر الحاج مسعود حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في هذه الدورة، ليلقي على مسامعنا محاضرة علمية بعنوان تزكية النفوس. وما أحوجنا إلى مثل هذه المحاضرات. وأخيرا نتقدم بالشكر للشيخ على تلبيته دعوة أبنائه الطلاب، والشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم في إنجاح هذه الدورة. وتنبيه أخير على للإخوة أن يلتزموا بالتعليم التي وزعت إليهم، وليتفضل الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأنصاره وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن تزكية النفوس أصل من أصول الدعوة النبوية، ودليل ذلك قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبينت هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا امتن على الأميين وعلى غيرهم ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعله رحمة للعالمين وحجة على المعاندين، وجعل من أسس هذه الدعوة أنه عليه الصلاة والسلام يزكيهم. والتزكية المقصود بها التطهير، ومنه الزكاة. والزكاة لغة تطلق على التطهير وعلى النماء وعلى البر وعلى المدح، والمقصود هنا التطهير مما ينبغي أن يتطهر منه الإنسان، ومنه سميت الفريضة المعروفة بالزكاة لأنها تطهر المزكي من البخل والشح ونحو ذلك. إذن فالله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتزكية الناس، أي لتطهيرهم من أي شيء يطهرهم؟ يطهرهم من الشرك والجهل والخرافة والفواحش، كما يدل عليه الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره لما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب: إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار، وعدد المساوئ التي كانوا عليها. قال: فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وأن نوحده وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأوثان والأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش. هذا أصل من بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تزكية النفوس حتى تكون صالحة وحتى تستقيم أمور الناس ويعيش مطمئنين، لأنه لا طمأنينة ولا أمن إلا في عبادة الله جل وعلا وتوحيده، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذا الذي حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لما طهرت قلوبهم وزكت نفوسهم وعبدوا الله وحده لا شريك له وحسنت أخلاقهم رزقهم الله جل وعلا الأمن والطمأنينة والسعادة في هذه الدنيا، ولا أجر الآخرة أكبر. وهذا الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم وكل طالب، أن يسعى دائما لزكاة نفسه وطهارة قلبه واستقامة جوارحه. وقد يقول قائل: وكيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة أو إلى هذا الأصل العظيم الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى يصل إلى الفلاح. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، قد فاز من زكاها. قال جمهور المفسرين يعني زكى نفسه بطاعة الله جل وعلا، وقال بعض المفسرين أي زكاه الله تعالى، وهذا صحيح، لأن التزكية إنما هي من الله جل وعلا، والإنسان إنما يتخذ الأسباب، كما قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فمن زكى نفسه حتى استقامت على أمر الله وعبدت الله جل وعلا وعبدت الله جل وعلا عبادة صحيحة واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المفلح، وغيره خائب خاسر، لأنه ترك عبادة الله وترك تزكية نفسه. ونذكر لكم أهم الوسائل التي تحصل بها زكاة النفس وطهارتها من الخبائث، وأعظمها الشرك بالله جل وعلا. أول هذه الوسائل العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول طريق إلى هذا الأصل العظيم. تأمل في قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آيات الله وهي القرآن الكريم، ويعلمهم كتاب الله والحكمة التي هي السنة. فالتزكية لا تكون إلا بالعلم، وهناك طوائف كثيرة عندها تزكيات كالصوفية مثلا، ولكن لما خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا السبيل ووقعوا في البدع والخرافات ولم يحصل على التزكية المطلوبة. إذن فيجب على طالب الحق أن يتعلم العلم، يتعلم القرآن ويتعلم السنة، وأن يفهم القرآن ويفهم السنة حتى يحصل على هذه التزكية. فالعلم النافع يدل على الله جل وعلا وعلى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ولا شك أن العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من أعظم أسباب تزكية النفس. فالعبد إذا علم أن الله المعبود بحق هو الواحد الأحد الصمد، هو السميع العليم البصير، هو الواحد القهار العزيز الحكيم العلي العظيم، وعرف أسماءه عز وجل وما تتضمنه من الصفات العلى، فلا شك أنه يخشع لله عز وجل ويتوكل عليه ويخافه ويعبده ويراقبه ويخشاه ويطيعه ويجتنب معصيته ويخشى بطشه. فبهذا تزكو نفسه وتترك الفواحش والموبقات وتعمل الصالحات والعلم النافع يدل كذلك على شرع الله عز وجل وعلى الحلال والحرام. يعرف بأي شرع يعبد ربه جل وعلا، ولا تكفي النية الصالحة. فقد يزعم الإنسان أحيانا أن له نية صالحة في عبادة الله، ولكنه يتقرب إليه بالجهل ويتقرب إليه بالبدعة، فهذا يضل سعيه في هذه الحياة الدنيا ويكون من الضالين كالنصارى الذين عبدوا الله بالجهل فوقعوا في الشرك وادعوا أن المسيح عليه السلام هو الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. والمقصود أن العلم النافع يدل على الحلال والحرام، والعلم النافع كذلك يدل على صفات أهل الجنة ليتصف بها العبد، ويدل على صفات أهل النار ليتركها العبد. وكذلك العلم يورث طالبة خشية الله جل وعلا، قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء من عباد الله عز وجل الذين عرفوا الله عز وجل بصفاته وأسمائه وشرعه هم الذين يخشون ربهم عز وجل. والمؤمن له نصيب من هذه الخشية. على كل حال أول طريق هو العلم كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والسبب الثاني هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فلا سبيل أعظم بعد العلم من التوحيد في تزكية النفوس، لأن أعظم النجاسات والخبائث وهي ضد الطهارة والتزكية، قلت أعظم النجاسات وأخبثها وأشنعها الشرك بالله جل وعلا. وقد أمر الله تعالى بطهارة أو بتطهير النفوس والقلوب من الشرك والخبائث، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وربك فكبر، كبره أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر. قال جمهور المفسرين أي طهر قلبك. فالمقصود بالثياب هنا القلوب، أمر بتطهير القلوب من الخبائث وأعظمها الشرك بالله وعبادة غيره ودعاء غيره. يدل على ذلك أنه قال قبل ذلك، قبل هذه الآية، وربك فكبر أي عظمه. والعبد إذا قال الله أكبر فإن هذا يتضمن توحيد الله عز وجل وتعظيمه، ولا يكون العبد معظم ربه جل وعلا إلا إذا وحده وقال كلمة لا إله إلا الله صدقا وحقا وعدلا ويقينا. والعبد إذا وحد ربه عز وجل حق التوحيد وحقق كلمة التوحيد بشروطها واجتنب نواقضها فهذا هو العبد المطمئن هذا هو العبد الآمن. وهذا يتضمن يعني التوحيد يتضمن عبادة الله ودعاءه والتوكل عليه والاستعانة به وخوفه ورجاءه وذكره، كل هذه المعاني من توحيد الله وعبادته. فبهذا يعيش العبد مطمئنا، يعيش مرتاحا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأطيب وأعظم وأنعم ما في هذه الدنيا عبادة الله وذكره وتوحيده والتضرع إليه. ولهذا قال بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: عبادة الله وذكره ودعاءه، أو كما قال. فهذا هو نعيم الدنيا، أن يكون العبد مقبلا على الله جل وعلا، متوكلا عليه، عابدا له في السراء والضراء. فإذا كان العبد كذلك لما الله شمله وجمع أمره وجعله سعيدا بذلك. واقرأ إن شئتم حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وسلف هذه الأمة لما عاشوا بالقرآن وبالذكر وبالعلم النافع، كانوا مطمئنين. وكلما ابتعد العبد عن عبادة الله وتوحيد وذكره كلما ذاق وبال أمره وشقي في هذه الدنيا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال بعضهم: من عاش مع الله طاب عيشه، ومن عاش مع نفسه طال طيشه. والشرك أعظم النجاسات وأخبثها وأشنعها. ولهذا سمى الله عز وجل المشركين نجسا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والنجس هو عين النجاسة، فلا شيء أخبث من نجاسة الشرك بالله عز وجل. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال جمهور المفسرين المقصود بالزكاة هنا التوحيد. قال ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلا الله. وقال موسى عليه السلام لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ من أي شيء؟ من ادعائه أنه الرب وأنه الإله. لأن موسى عليه السلام دعا فرعون إلى ربه العلي الأعلى الذي علا على خلقه، ولهذا رمى فرعون بجهل وحمقه أن يطلع إلى إله موسى وظنه كاذبا. ومن أسباب ذلك العبادات التي جعلها الله عز وجل سببا لتزكية النفوس، منها أركان الصلاة، فالصلاة من أعظم أسباب تزكية النفوس وطهارتها من الخبائث والكبائر والفواحش والكبر. قال عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالعبد إذا أدى هذه الصلاة كما أمره الله جل وعلا وكان فيها من الخاشعين ومن المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الصلاة تكون وسيلة لتربيته وتأديبه وتزكيته من الخبائث ومن الفواحش، من الزنا، من الربا، من الرشوة، من أكل أموال الناس بالباطل وسائر الفواحش. ثبت في المسند أن بعض الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فلانا يقوم الليل ويسرق بالنهار. قال عليه الصلاة والسلام: إنه سينهاه ما يقوم، يعني هذه الصلاة ستنهاه. فلهذا ينبغي للإنسان إذا كان يؤدي هذه الصلاة لكنه يرتكب بعض الفواحش عليه أن يحاسب نفسه وأن ينظر في هذه الصلاة، هل يؤديها بخشوع وطمأنينة، هل يؤديها كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصلاة جعلها الله كفارة للذنوب وتطهيرا للعبد من الفواحش والرذائل. ومنها الزكاة، من هذه الأركان الزكاة التي هي شقيقة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمها يدل عليها. قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالعبد إذا أعطى زكاة ماله ويدخل في هذا السائر الصدقات، كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، يعني برهان على إيمان العبد وطمعه فيما عند الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، لأن الصدقة فيها منافع عظيمة. منها أن الله جل وعلا يخلف على العبد ما أنفقه، ومنها أنه عز وجل يدفع بها البلاء عن العبد، ومنها أنها تكون ظلا لصاحبها يوم القيامة. فالعبد إذا أخرج زكاة ماله وتصدق مما رزقه الله سبحانه وتعالى وكان بذلك لا يريد إلا وجه الله الأعلى، فإن الله عز وجل يطهره من الشح والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، زكاة للعبد كما أنها تطهره مما يسمى بالأنانية، لأنه ينظر إلى إخوانه بعين الرحمة والشفقة ويعينهم على مصالحهم، فيكون هذا المال مستعملا في سبيل الله جل وعلا. وانظروا إلى حياة الناس اليوم، لما أصبحوا يتنافسون على هذه الدنيا ويبخلون بما رزقهم الله جل وعلا، أصبحوا لا يتورعون عن الحرام وأصبح هذا المال سببا للتفرقة بينهم والاقتتال والتناحر. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أهلكتنا اليوم أموالنا وتجاراتنا، أصبحت حياة الناس اليوم قائمة على المال فقط دون ضوابط ودون أخلاق ودون تقوى الله جل وعلا. إذن فالصدقة والزكاة تطهرنا من هذه الرذائل. ومن ذلك الصيام، وفوائده لا تخفى عليكم، فهو سبب الوصول إلى تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ربكم فتعبدونه وتوحدونه وتجتنبون الفواحش. يتطهر الإنسان وليتأمل الإنسان في شهر رمضان المبارك كيف تكون نفسه وقلبه وأخلاقه لما يصوم لله تبارك وتعالى. فهذا الصيام يكون سببا للحصول على تقوى الله جل وعلا، كما أنه يكسر شهوة البطن، وكما أنه يكون سببا في ذكر الله جل وعلا والصدقة والإحسان وتلاوة القرآن، فيخشع بذلك قلب الإنسان وتطمئن نفسه وتحسن أخلاقه، وبخاصة في شهر رمضان المبارك. ومن ذلك حج بيت الله الحرام، والحج هي عبادة الموحدين المخلصين الحنفاء. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فيه التوحيد، فيه إقامة الصلاة، فيه النفقة، فيه ذكر الله عز وجل، فيه البعد عن الفحش والرذيلة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالنفي هنا يقصد به النهي، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدت أمه. حج عبادة عظيمة فيها أسرار عظيمة، ولهذا تشتاق نفوس المؤمنين كل سنة إلى زيارة بيت الله الحرام لذكر الله وتوحيده ولرفع الأصوات بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، للإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. فهو أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله عشية عرفة. إذن يتزكى الإنسان ويبتعد عن الحرام، عن الكذب، عن اللغو، عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل، عن أكل أموال الناس بالباطل. يتزكى من الكبر والخيلاء، لأنه يتساوى مع جميع الحجاج في لباس واحد، في مكان واحد، في الوقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة، مهما كان من الأغنياء أو من الحكام أو من الأقوياء، فإنه يتجرد عن لباسه ولا يلبس إلا لباسا واحدا، إزارا ورداء يشبه الكفن. ومن لم يتزكى بهذه العبادات فليعلم أن إيمانه مدخول، فالله عز وجل شرعها لمثل هذه الحكم العظيمة والأسرار الجسيمة. الصلاة أو كلمة لا إله إلا الله وهو التوحيد، والصلاة والزكاة والصوم والحج وكل الأسباب الأخرى في الحقيقة ترجع إلى هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، فمن جاء بها وفق الشرع وكما أمر لا بد أن تحصل له الزكاة على الوجه المطلوب عند أهل السنة والجماعة. ومن أسباب ذلك كذلك المجاهدة، أي مجاهدة النفس، فالنفس تدعو إلى الفواحش، تدعو إلى الشهوات، تدعو إلى الهوى، والإنسان مأمور بمجاهدتها جهادا كبيرا حتى تستقيم. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. يجب على العبد أن يؤدب نفسه وأن يزكيها بطاعة الله جل وعلا، وأن لا يسترسل مع شهواته، هذا هو الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. يجاهد أولا على القيام بالفرائض والنوافل من صلوات وزكوات وصدقات وصيام وحج وسائر ما يتفرع عن ذلك، ثم يجاهدها بعد ذلك أو مع ذلك على ترك الفواحش المزينة إلى القلوب وهي كثيرة وبخاصة في زماننا. فينبغي العاقل أن يتوكل على الله وأن يستعين به على مجاهدة نفسه. لترك الفواحش والرذائل، والعبد إذا استقر الإيمان في قلبه وقام بما أوجبه الله عليه واجتهد في النوافل فإن الله عز وجل يكره إليه الفواحش والفسوق والعصيان، ويجد عند ارتكابها في قلبه مشقة ومرارة كما قال عليه الصلاة والسلام، أو لما سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: هل يرتد أحد منهم؟ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. فقال أبو سفيان: فكذلك الإيمان حين تبلغ بشاشته القلوب، يعني تصل، يصير إنسان يبغض الكفر ويبغض الفواحش ويفر إلى الله جل وعلا منها. قال نبي الله يوسف عليه السلام لما دعي إلى ما دعي إليه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ففضل العقوبة العاجلة، عقوبة السجن، على الفاحشة، خوفا أو محبة لله جل وعلا وطمعا في نيل رضاه وخوفا من عقابه. وهكذا إذا امتلأ قلب العبد توحيدا وتوكلا وخوفا ورجاء وإنابة فإنه يفر من معصية الله عز وجل ويبغضها أشد البغض ويهرب منها هروبه من الأسد أو أشد. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن أسباب ذلك الدعاء، فالعبد مهما تعلم وعبد الله واجتهد في التطهير من النجاسات والخبائث فإنه لا يصل إلى ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل، فهو الموفق وهو المعين وهو المثبت لقلوب المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يحمل التراب ويقول: اللهم لولاك ما تصدقنا وما صلينا وما صمنا. فالتوفيق من الله جل وعلا، كما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولهذا شرع الدعاء والتضرع لله رب الأرض والسماء، ومن أعظم الأدعية التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعلم ابنته فاطمة رضي الله عنها أن تقول إذا أصبحت وإذا أمست: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالتزكية من الله عز وجل، فليطلبها العبد من الله وليتخذ لذلك الأسباب ولا يعجز ولا ييأس. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالزكاة تطلب من الله جل وعلا، ومن أسباب ذلك المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى بكل أنواع الذكر، بتلاوة القرآن، بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، بذكر أسمائه وصفاته، بذكر أمره وشرعه، بذكر آلاء وآياته. فالذاكر يحيي الله قلبه ويطهره، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هذه بعض الأسباب الموصلة، أو نقول هي أهم الأسباب الموصلة إلى تزكية النفس. وتطهيرها من الخبائث والفواحش والرذائل، فعلينا إخواني أن نجتهد فيها حتى نصل إلى هذا الأصل العظيم وننال بذلك رضوان الله جل وعلا، ونعيش في هذه الدنيا آمنين مطمئنين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين. إن ربنا لسميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه الموعظة الطيبة المباركة، وسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الموعظة في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا في إتمام هذه المحاضرات الطيبة. ونذكر إخواننا أن هناك غدا محاضرتين للشيخ رضا بوشامة، أحدهما قبل الظهر والأخرى بعد الظهر، أسأل الله أن يوفقنا في إتمام هذه المحاضرات. نعم، على الساعة 10 تمام أو 9:30، وبعد الظهر على الثانية الزوال إن شاء الله. سؤال الشيخ الأحسن الله إليك: هل تنصحون بالاستفادة من كتاب تزكية النفوس لحسين بن عودة الهمشي؟ والله هو الكتاب جيد، احنا ما عندي شيء يعني عن هذا الشخص، فهو مستور الحال إن شاء الله، لا بأس من الانتفاع به إن شاء الله. أنا قال: نريد نصيحتكم لطلاب العلم الجدد لكي يثبتوا على هذا الدرء في طالب العلم. تزكية لم يوفي بشرطي، على كل حال من أهم الأسباب التي تعين الطالب على المواصلة في هذا الدرب أن يعرف قيمة ما يطلب، ولهذا قيل من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. في العلم شيء عظيم ووزنه ثقيل، إنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد إذا رزقه الله شيئا من هذا العلم فليعلم بأنه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الميراث. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفضله هذا المذكور، فإذا كنت حافظا لكلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله فضلك على كثير من خلقه تفضيلا عظيما. فإذا نظرت إلى هذا الأمر فإنك تبقى دائما مجتهدا لتنال أعلى المقامات في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومكانة العلماء العاملين معروفة ومعلومة في الدنيا والآخرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط. فقارن الله عز وجل شهادته بشهادة الملائكة وشهادة العلماء على أعظم شيء، وهو التوحيد، أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فما بالنا نترك العلم ونهمله ونتسبب في نسيانه؟ إنه السبيل إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كما أنه كما ذكرت من أعظم أسباب التزكية، فعليه أن نصبر ونصابر في سبيل هذا الأصل العظيم هو طلب العلم. نعم الفتور لا بد أن يصيب الإنسان الطالب، لكن عليه دائما أن يراجع نفسه ويقرأ فوائد طلب العلم، والكتب كثيرة. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق وأن يجعلنا هداة مهتدين. وهذا السائل يقول: كيف يمكن التوفيق بين القول بأن العلم النافع أحد تزكية النفوس وبين قول بعض السلف بأن الحسد أشد ما يكون بين العلماء؟ العلاقة أما كون العلم سبب لتزكية النفوس هذا واضح، فكيف يزكي نفسه من كان جاهلا بهذه التزكية وبطرقها وبأسبابها وبحقيقتها؟ هذا قد يحصل له شيء لكن لا يصل إلى المطلوب من ذلك. أما كون الحسد يكون بين العلماء فأولا لا أعرف يعني من قال هذه الكلمة، ولكن قد تكون يعني هناك كلام يشبه هذا، وما يقع من النزاع وبين الأقران هذا شيء معروف، لكن لا يعني أنه دائما يكون حسدا، له أسباب معروفة. ثم لا يعني أن العالم أو طالب العلم لا يصدر منه خطأ أو هفوة لأنه ليس بمعصوم، في العالم قد يخطئ وطالب العلم قد تصدر منه هفوة أو هفوات أو زلات، هذا شيء معروف. لكن الفرق بينه وبين غيره أنه إذا ذكر سرعان ما يرجع ويؤوب إلى ربه عز وجل. نعم، سيتقدم سيادة المدير ليقدم للشيخ هدية، نسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك.